الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة وفي كتاب الحدود، وسنبدأ بمشيئة الله عز وجل في باب الديات. نتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في أحكام الديات. نشوف الأول يا حضرات، وده الدرس طبعا رقم 342. نبدأ الأول، أول مسألة في الديات تعريف الدية. تعريفها: الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية. يعني الدية دي زي ما احنا عرفنا ان هي مال مقدر، قدره الشرع بسبب ان انسانا قتل انسانا عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو قطع منه عضوا أو غير ذلك، فالشرع قدر مقدار من المال تعويضا عن هذه الجريمة التي ارتكبها، تعويضا لمن وقعت عليهم الجناية، وتأديبا للجاني، وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه. المجني عليه أو ولي المجني عليه هذه الدية تؤدى إليه. يقال: وديت القتيل، أي أعطيت ديته، وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه. يعني الدية دي بتشمل موجودة في الجرائم اللي فيها قصاص، وأيضا الدية موجودة في الجرائم اللي ما فيهاش قصاص، وتسمى الدية بالعقل. خلي بالك عشان لما يقابلك هذه الكلمة اللي هي إيه؟ عقل المجني عليه. يعني إيه؟ دية المجني عليه. يبقى العقل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الدية، زي كلمة القواد المراد بها القصاص، وكذلك كلمة العقل المراد به الدية. وأصل ذلك، طب ليه سموا الدية يا حضرات بالعقل؟ قال لك: وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. يعني إذن ليه سموها العقل؟ العقل هنا بقى من الربط والشد، لأن الجاني كان بياخد الدية من الإبل ويربطها، يعني يعقلها بمعنى يربطها وياخدها يوديها لبيت المقتول أو المجني عليه، فسميت بالعقل الذي هو إيه؟ الربط والشد. وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب، يعني موضوع الدية ده كان موجود عند العرب قبل الإسلام، فأبقاه الإسلام. وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية هي ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذا من القرآن، هذا الدليل هو من القرآن. وأما من السنة فروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار. يعني بيقول إن كانت الدية في زمن النبي 800 دينار. طبعا الدينار العملة الذهبية، والدرهم هي العملة الفضية. والدينار يا حضرات عشان تحسبه، الدينار كان يعادل دلوقتي من الذهب 4.25 جرام ذهب خالص عيار 24. اضرب بقى 800 دينار في 4.25 جرام، هيديك الدية مقدارها من الذهب الخالص. يبقى الدينار يعتبر 4.25 جرام عيار 24، أو 8000 درهم. الدراهم هي العملة الفضية، 8000 درهم. الدرهم بثلاثة جرام فضة خالصة. يبقى أنت هتضرب 3 جرام في 8000 درهم، هيديك الدية من الفضة والدية من الذهب. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله أو رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه. إن ثبت الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم الصفحة المجلد رقم 7 صفحة 305. فلما استخلف سيدنا عمر رضي الله عنه صار خليفة، قام خطيبا وقال: ألا إن الإبل قد غلت، يعني الإبل غليت قوي. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار. فسيدنا عمر قال لهم: أهل الذهب هتبقى الدية بتاعتهم 1000 دينار. طبعا احنا قلنا الدينار 4.25 جرام عيار 24، وعلى أهل الورق 12000 درهم، 12000 درهم من الفضة، الورق اللي هو الفضة. وقلنا إن الدرهم من الفضة ب3 جرام من الفضة الخالصة، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. إيه هي الحلة؟ الحلة إزار ورداء أو قميص وسروال، ولا تكون حلة حتى تكون ثوبين. يعني الحلة دي مكونة من جزئين اتنين، إما قميص اللي احنا بنقول عليها الجلابية، وتحتها سروال اللي هو البنطلون، أو إزار ورداء جزئين اتنين. يبقى الحلة لابد يكون مكونة من جزئين اتنين. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفعه من الدية. والحديث رواه أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى، وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 305. وقال لك ففرض طبعا كمان ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. يعني دية أهل الكتاب، دية اليهود والنصارى، نص دية المسلمين. قال الشافعي: بمصر لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. سيدنا الإمام الشافعي بيقول إن أهل الذهب وأهل الفضة لا يؤخذ منهم إلا قيمة الإبل. يعني كلام سيدنا الإمام الشافعي يقصد إن خلاص هيبقى الميزان الأصلي للدية هي الإبل، وناخد لما نيجي ناخد المقدار ذهب أو فضة أو مال هناخد تمن الإبل. يبقى الأصل المقاس عليه اللي بيقوم عليه التقدير هو الإبل، والمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الإبل. يعني سيدنا الإمام الشافعي بيقول ما فيش طريق يقيني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدية بغير الإبل. يعني بيقول ما ثبتش ثبوت يقيني إن النبي قدر الدية إلا بالإبل، وأما تقدير النبي بالذهب أو الفضة أو الحلل أو الشياه أو البقر أو غير ذلك فكلام سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يبين أنه لم يثبت ثبوتا قطعيا. فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك. يعني هو بيبين أن سيدنا عمر رضي الله عنه إن كان عمل كده وثبت عنه فدي اجتهاد لأنه خليفة، وهذا لعلة. وإحنا عارفين أن سيدنا عمر رضي الله عنه ما خالف السنة قط، إنما كان خليفة وولي أمر المسلمين، فكانت بتستجد له أمور زي الطلاق، مسألة الطلاق الثلاث وغيره، فدي بتبقى إيه اجتهادات حتمية لعلة جدت واستوجبت ذلك. يعني عذر شرعي ومسألة طارئة ونازلة نزلت يعني أوجبت عليه أن يفعل ذلك. المسألة الثانية بعد ما عرفنا يا حضرات الدية، المسألة الثانية حكمتها ليه؟ لماذا شرع الله عز وجل الدية؟ قال لك والمقصود منها الزجر والردع وحماية الأنفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها. يعني الهدف إيه؟ زجر، عشان الجاني يتأدب ويتربى ويخاف لما يعرف ان هو لما يعمل كده هيدفع مبلغ كبير قوي قوي قوي من المال، زي ما احنا بنقول في البلد كده هيتخرب بيته، يبقى يلم نفسه ويحترم نفسه قبل ما يعمل اي حاجة. ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. أيوة، يبقى هو جزاء قدره الشرع يجمع بين العقوبة، عقوبة للجاني وتعويض للمجني عليه. المسألة الثالثة قدرها، طيب قيمة الدية أو قدر الدية؟ قال لك الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها، فجعل دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل على أهل الإبل، و200 بقرة على أهل البقر، و2000 شاة على أهل الشاء، و1000 دينار على أهل الذهب. وعرفناكم الدينار إن هو 4.25 جرام ذهب خالص عيار 24، و12000 درهم من أهل الفضة، وقلنا الدرهم 3 جرام من الفضة، و200 حلة على أهل الحلل، فأيهما أحضر من تلزمه الدية لزم الولي أو لزم الولي قبولها، سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لم يكن، لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه. يعني اللي من أهل الدينار، اللي من أهل الذهب بيدفع الذهب، اللي من أهل الفضة بيدفع الفضة، اللي من أهل البقر بيدفع البقر، اللي من أهل الشياه بيدفع الشياه، اللي من أهل الحلل بيدفع الحلل، أو قيمة ذلك لا بأس. المسألة الرابعة القتل الذي تجب فيه. طب الدية دي بتجب إمتى؟ قال لك ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد وفي العمد. الدية بتجب في القتل الخطأ وبتجب في شبه العمد وبتجب في العمد، بس في حالة ما إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص، لأن الأصل في القتل العمد هو إيه؟ القصاص. لكن إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص وطالبوا بالدية وقبلوا الدية يبقى فيه هدية. وفي العمد الذي وقع كذلك ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون. يعني احنا عندنا العمد اللي استوفى الشروط وذكرناها قبل كده ده بيجب القصاص، ان تنازل اولياء المقتول يبقى فيه الدية. طب في قتل عمد لكنه غير مستوفي لشروط القصاص، زي الصغير قتل عامدا او المجنون قتل عامدا، لكن الصغير والمجنون لا يقام عليه القصاص يبقى فيه الدية. وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر إذا قتل العبد كما تجب على طيب الحر إذا قتل العبد يبقى ما فيش قصاص، وأما العكس ففي القصاص لو العبد هو اللي قتل الحر، لكن تجب إيه؟ تجب الدية للعبد كما تجب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله. يعني اتنين نايمين فواحد نايم في ريح واحد وتقيل او فانقلب عليه مات فمات، يبقى تجب الدية للمقتول. وعلى من سقط على غيره فقتله كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات. يعني واحد حفر بئرا فواحد ماشي بالليل فوقع في البير، يبقى فيه دية يدفعها من حفر هذا البئر لمن سقط في البئر فمات. وعلى من قتل بسبب الزحام، لو حصل زحام فواحد زق واحد فمات يدفع له الدية. وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال، وحنش طبعا فيه خلاف بين العلماء، منهم من ضعفه ومنهم من وثقه. عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد. يعني إيه؟ يعني حفروا بئرا لأسد، كان عندهم أسد وعملوا له بير مكان غويط يبقى موجود فيه. فبينما هم كذلك يتدافعون في جماعة بقى قربوا من بئر الأسد، فهم يعني جايين بسرعة يتدافعون، إذ سقط رجل ففي واحد منهم وقع في بئر الأسد، فلما وقع تعلق بآخر راح ماسك في واحد تاني، ثم تعلق الرجل بآخر، يعني كل واحد مسك في اللي وقع في البئر مسك في واحد فشده، والتاني مسك في الثالث فشدوا معاه، وهكذا حتى صاروا فيها أربعة وقعوا في البير بتاع الأسد. فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله، في واحد بقى كان واقف معاه حربة فضرب الأسد فقتله، لكن الأسد كان جرح الأربعة. وماتوا من جراحهم الأربعة اللي جرحهم الأسد، الأربعة ماتوا بهذه الجراح، وماتوا من جراحهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر أو الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا. أهل الأولاني طبعا جم، وأهل التاني وأهل التالت قالوا السبب بقى إن الأول هو اللي شد التاني، وأهل التاني يقولوا إن التاني هو اللي شد التالت، والتالت شد الرابع، فحملوا السلاح وهموا أن يقتتلوا. فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له. أجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. قال لهم أنا حكمي إنكم تشوفوا مين اللي حفر البئر دهوت للأسد، وتجمعوا منهم ربع الدية وتلت الدية ونصف الدية ودية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوق ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا إلا أن يمضوا، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي أقر حكم سيدنا علي. ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه بلفظ آخر نحو هذا. وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، يعني جعل الدية على قبائل الذين ازدحموا لأنهم كانوا هم السبب. وطبعا الحديث فيه زي ما قلت لحضراتكم في حنش بن المعتمر وهو ضعيف، وهو ضعيف الجمهور على ضعفه، وثقه أبو داود، وقال الإمام الهيثمي في المجمع فيه حنش، وثقه أبو داود وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، إذن الحديث فيه ضعف. وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول، قصة تانية، واحد أعمى كان بينشد في الموسم في خلافة سيدنا عمر وهو يقول: أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح البصر؟ يعني الأعمى دي بينشد وبيقول، يعني هل من المعقول إن واحد أعمى يدفع الدية، يعقل بمعنى يدفع الدية للبصير؟ هل الأعمى يدفع الدية للبصير؟ هل يعقل الأعمى الصحيح البصر؟ يبقى يعقل هنا بمعنى إيه؟ يدفع العقل أي الدية. خر معا كلاهما تكسرا، يعني واحد بصير كان ساحب واحد أعمى ومشيين، فالبصير ساحب الأعمى، يبقى الأعمى مالوش ذنب، هيعمل ايه؟ فالأعمى البصير وقع في البير فشد فوقه الأعمى فمات، وقع الأعمى على البصير فمات. قال لك: وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقد عمر بعقل البصير على الأعمى. والحديث رواه الدارقطني في سننه بسند ضعيف، إن ثبت يعني هو سيدنا عمر خلاص ده قتل خطأ، قال فيه الدية، فالأعمى زعلان يقول طب وأنا ذنبي إيه؟ هو اللي كان سحبني وهو اللي وقع، يعني هو السبب يعني. لكن سيدنا عمر يرى إن ثبت عنه، لأن الإسناد فيه ضعف، إني خلاص ده قتل خطأ، فالقتل الخطأ في إيدي. وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه، أو فلم يسقوه، يعني واحد كان عطشان قوي فات على ناس قال لهم يسقوني، فمرضيوش يسقوه لغاية ما مات، فمات عطشان حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية. طبعا بالتأكيد ده لو في أكتر من الدية كمان، لأن ده دول متعمدين إنهم يقتلوا، يعني واحد بيقول أنا عطشان مرضيوش يسقوه فمات، فسيدنا عمر غرمهم الدية. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به. ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب ديته، يعني واحد جاي من بعيد وخلى واحد مش واخد باله فصرخ صرخة شديدة فترعب فمات، يدفع الدية كاملة. ولو غير صورته وخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضمن، يعني لو لبس وش أو غيره أو صرخ في الظلام فمات يدفع الدية، أو جن أو حصل له أي حاجة يضمن طبعا، لأنه هو اللي خوفه أرعبه. وإحنا كده يعني بنرد على الناس، الناس من جهلها للأسف الشديد، الجهل ضيع الخلق، ولا علاج إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يروحش هدر، إنما الناس دلوقتي من جهلها تقول لك لا ما ناخدش العوض، العوض يدخل بالخراب. نسأل الله أن يعلمنا. المسألة السادسة، الدية مغلظة ومخففة، يعني الدية دي نوعين اثنين حضرات، فيه دية مغلظة وفيه دية مخففة. طيب قال لك والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة، المخففة بتجب في القتل الخطأ، المخففة القتل الخطأ فيه دية مخففة على العاقلة، يعني العيلة بتاعته هي اللي بتدفعه وهو معاهم على الراجح، وفي 3 سنين. القتل الخطأ فيه دية مخففة على العاقلة في 3 سنين. أما القتل العمد إذا عفى أهل المقتول عن القصاص ففيه دية مغلظة، وكذلك القتل شبه العمد اللي احنا وضحناه قبل كده فيه دية مغلظة. بس شبه العمد ما بين العمد والخطأ، يعني قلنا الخطأ فيه دية مخففة وعلى العاقلة اللي بيدفعها، يعني عيلة العاقلة اللي هم العيلة بتوع أو أهل القاتل، وبتندفع بالتقسيط في 3 سنين. أما دية القتل العمد فهي دية مغلظة وفورا، فورا يعني مش على 3 سنين، لا تندفع فوري، ومن مال القاتل مش على العاقلة. إنما قتل شبه العمد بقى بياخد من العمد إن هي دية مغلظة، وبياخد من الخطأ إن الدية في شبه العمد بتبقى على العاقلة وفي 3 سنين. والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في قتل شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفى ولي الدم فإن الشافعية والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه، وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل، يعني الجمهور بيقولوا إن قتل العمد إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه دية مغلظة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هو اللي قال إن ما فيهوش دية مغلظة، وإنما فيه ما تصالح الطرفان على ما تصالح الطرفان عليه. يعني تصالح الطرفان يعني ممكن يتفقوا على الدية، أو يتفقوا على نص الدية، أو يتفقوا على ديتين اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، زي ما يتفقوا، لأنه ناس من حقهم القصاص اللي هو قتل الجاني، قتل القاتل، فهم تنازلوا عن القتل، فمن حقهم يقولوا بقى الدية 100 من الإبل، لا احنا هناخد 200، هناخد 300 من الإبل، 400 من الإبل، إن كان عجبكم لا تدفعوا للقصاص، ده من حقهم. والدية المغلظة، طب الدية المغلظة يا حضرات، الدية المغلظة 100 من الإبل. الدية المغلظة دي كان بقى لك 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. الدية المغلظة 100 من الإبل منهم 40% حوامل في بطونها أولادها، لما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتل خطأ العمد، اللي هو إيه بقى خطأ قتل خطأ العمد، اللي هو بيسموه شبه العمد، بالسوط والعصا والحجر، واحد ضرب واحد بالعصا أو الصوت أو الحجر، فدي مش قتل عمد، لأن وإن كان متعمد إلا إن الآلة نفسها لا تقتل، وده قتل اسمه شبه الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثنية إلى باذل عامها كلهن خليفة. الثنية من الإبل ما دخل في السنة السادسة من عمره، والبازل الذي دخل في التاسعة واكتملت قوته، ويقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين. والخليفة الحامل من النوق، الخليفة هي الحوامل، يعني 40% حوامل. يبقى احنا اذا قلنا دلوقتي ان القتل العمد فيه دية مغلظة على من مال القاتل نفسه، وفورا يدفعها فوري. أما شبه العمد فيه دية مغلظة بس على العاقلة وفي 3 سنين، وأما قتل الخطأ ففيه دية مخففة وعلى العاقلة وفي 3 سنين. والتغليظ لا يعتبر إلا، والحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، والنسائي بلفظ مقارب، وهو عند أحمد أيضا بسند منقطع لمن أراد، يعني له أسانيد يعني لمن أراد الرجوع إليه. والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها، لأن الشارع ورد بذلك. وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه، لأنه من بات المقدرات، يعني من الأمور المقدرة شرعا، من الأمور المقدرة شرعا. يعني إيه يا حضرات؟ يعني منقول 100 من الإبل أو منهم 40 حوامل، والكلام ده كله دي أمور ما لا تأتي من الاجتهاد، وإنما لابد من نص صحيح صريح لتقديرها، لأن التقديرات والشروط والأركان والواجبات والموانع والأمور الشرعية دي كلها لا تكون إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع للمسلمين، أو بقياس جلي ظهر فيه عدم الفارق بين الأصل والفرع في العلة، والله أعلى وأعلم. طيب، بعد كده تغليظ مسألة، المسألة السادسة أو السابعة، تغليظ الدية في الشهر الحرامي والبلد الحرامي وفي الجناية على القريب. يعني إيه يعني؟ يعني لو واحد دلوقتي عمل جناية في الشهر الحرام، في الأشهر الحرم، هل يا حضرات الجريمة في الأشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في الأماكن المقدسة تضاعف فيها العقوبة أم لا تضاعف، أم هي نفس العقوبة؟ ويرى الشافعي وغيره أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام. سيدنا الإمام الشافعي بيرى إن الجناية في الأشهر الحرام وفي البلد الحرام العقوبة تغلظ، وفي الشهر الحرام وفي الجناية على ذلك على ذي الرحم المحرم. قال لك وكذلك أيضا ذو الرحم المحرم. يعني إيه الرحم المحرم؟ يعني واحد قتل أبوه مثلا، ده رحم محرم، أو قتل أمه، أو قتل أخوه أو عمته أو خالته أو عمه أو خاله، دول من الأرحام اللي هم المحارم. فقال لك الجناية تغلظ، قال لك لأن الشرع عظم هذه الحرمات فتعظم الدية بعظم الجناية. وروي عن عمر والقاسم بن محمد وابن شهاب أن يزاد في الدية مثل ثلثها، لكن في إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد رقم 7 صفحة 310 لم يثبت هذا الأثر، لم يثبت هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وذهب أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب، لأنه لا دليل على التغليظ، إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. وده أنا ما أميل إليه، والله أعلم، أميل لمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ومن وافقهما من الأئمة والعلماء، إن إحنا لا نغلظ العقوبة إلا بنص صحيح صريح أو إجماع للمسلمين، لأن دي عقوبة مقدرة من الشرع. طب المسألة اللي بعد كده بقى لك على من تجب الدية، على من تجب الدية طيب يا حضرات، يعني دي مسألة كبيرة وطويلة، فاحنا هنقتصر على هذا القدر، لأن المسألة اللي جاية على من تجب والدية الواجبة على القاتل نوعان، مسألة طويلة شوية، فمش هينفع نقول نصفها في هذا الدرس والنصف الآخر في الدرس القادم، فنرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم بكليتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.